وإلينا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، قال تعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، سميت القرية قرية لأنها تجمع أهلها، ومنه المقراة للحوض لأنها تجمع الماء، فالقرية هو الجمع، قرأ جمع، جمع تجمع أهلها. وقيل سميت القراءة قراءة من هذا، لأن الذي يقرأ يجمع الحروف إلى بعضها. فكلوا منها حيث شئتم رغدا موسعا عليكم، موسعا عليكم، وادخلوا الباب يعني بابا من أبواب القرية، أي باب. وكان لها سبعة أبواب، سجدا أي ركعا خضعا منحنينا. قال وهب: فإذا دخلتموه فاسجدوا شكرا لله تعالى. وقولوا حطة، قال قتادة أي حط عنا خطايانا، حط يعني ماذا؟ أسقط عنا خطايانا. أمروا بالاستغفار، قال ابن عباس: لا إله إلا الله لأنها تحط الذنوب، يعني إما أن يقال حط عنا خطايانا أو كلمة التوحيد لأنها تحط الذنوب، المهم أنهم أمروا بالاستغفار. قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فنغفر هذا مجزوم في جواب الطلب، من الغفر وهو الستر، فالمغفرة تستر الذنوب، المغفرة ستر وحفظ ووقاية، تستر الذنوب وتقي من عواقبها، وسنزيد المحسنين ثوابا من فضلنا. نعم. المقراء الحوض الذي يجمع فيه الماء للإبل تشرب منه مثلا، حوض حوض له سور يجمعون فيه الماء حتى تشرب منه الإبل. وسنزيد المحسنين ثوابا من فضلنا، والله وعدهم بالمغفرة وبالثواب الذي يزيد على المغفرة. فبدل أي غير الذين ظلموا أنفسهم وقالوا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا وقالوا قولا غير الذي قيل لهم، وذلك أنهم بدلوا قول الحطة بالحنطة، تعرفون الحنطة؟ القمح، استهزاء. فقالوا بلسانهم، نعم، قالوا حطانا سمقاتا أي حنطة حمراء، حطانا سمقاتا أي حنطة حمراء، هذا في لغتهم يعني العبرية، استخفافا بأمر الله. وقال مجاهد: طُطِئَ لهم الباب ليخفضوا رؤوسهم فأبوا أن يدخلوها سجدا. طُطِئَ لهم الباب يعني ماذا؟ خفض، أصبح منخفضا حتى يدخلهم راكعون، لأن الركوع سجود أيضا. فدخلوا على أستاههم، أستاههم يعني دخلوا يزحفون على أدبارهم، مخالفة في الفعل كما بدلوا القول وقالوا قولا غير الذي قيل لهم، فخالفوا القول والفعل، أمروا بالاستغفار فلم يفعلوا، بدلوا، وأمر بالسجود فلم يفعلوا كذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا، فدخلوا يزحفون على أستاههم، جمع إسر أي دبر، وقالوا حبة في شعر، هذا استهزاء منهم عليه لعنة الله. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، قيل أرسل الله عليهم طاعونا فهلك منهم في ساعة واحدة 70,000. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، فالباب السببية يعصون ويخرجون من أمر الله. قال تعالى: وإن استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. وإذ استسقى موسى أي طلب السقيا لقومه، وذلك أنهم عطشوا في التيه، التيه عندما سيأتي تفصيله في سورة المائدة، عندما رفضوا أن يدخلوا الأرض المقدسة، قال الله عز وجل لهم: قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. والفعل هو ماذا؟ تاه، تاه يتيه يعني ماذا؟ ضل، ضل الطريق، تاه يتيه تيها. نعم. فضرب عليهم التيه. وإذ استسقى موسى طلب السقيا لقومه، وذلك أنهم عطشوا في التيه، فسألوا موسى أن يستسقي لهم ففعل، فأوحى الله إليه كما قال: فقل نضرب بعصاك الحجر. فانفجرت أي فضرب، فانفجرت، حذف ضرب لنا مفهوم يعني، يعني فقلنا ضرب عصاك الحجر فماذا حدث؟ ضرب فانفجر، فكان فاضي، فلا مفهوم من الكلام. أي سالت، الانفجار هو السالت، سال الحجر بالماء منه 12 عينة على عدد الأسباط، والأسباط هم القبائل أولاد يعقوب عليه السلام، كل صدق له أتباع. قد علم كل أناس مشربهم، أي موضع شربهم، فالمشرب اسم مكان. لا يدخل سبط على غيره في شربه، لا أحد يشرب مكان أحد، لا أحد يشرب مكان أحد. نعم. قال كلوا واشربوا من رزق الله، أي وقلنا لهم كلوا من المن والسلوى، قلنا المن مثل الصمد، عسل يأتي على الشجر، والسلوى السمانة، واشربوا من الماء، فهذا كله من رزق الله الذي يأتيكم بلا مشقة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، والعيث أشد الفساد، يقال عثى يعثي عيثا، وعثى يعثو عثوا، وعاث يعيث عيثا. ومفسدين كيف تعربها؟ حال مؤكدة، لأن الإفساد هو العيث، حال مؤكدة لعاملها. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، الآية. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وذلك أنهم أجمعوا وسئموا من أكل المن والسلوى، ملوا، وإنما قال طعام واحد هم اثنان، من وسلوى، لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد كما تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين. العرب قد تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد، وقد تعبر عن الواحد بلفظ الاثنين، كقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وإنما يخرج من المالح دون العبد. ما الذي يخرج من المالح دون العبد؟ اللؤلؤ والمرجان يخرجان بماذا؟ من البحر المالح. فقال منهما، يعني عبد منهما هنا أي المفروض منه المالح، فعبر عن الواحد والمالح بضمير الاثنين هو منهما، واضح هذا؟ وإنما يخرج من المالح دون العبد. وقيل كانوا يأكلون أحدهما بالآخر فكان كطعام واحد، يأكلون المن بالسلوى فكانهما طعام واحد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا، عجن يعني خلط، يخلطون المن بالسلوى فيصيران واحدا، الله أعلم بمراده. فادع لنا ربك، فاسأل لأجلنا، ادع لنا، اسأل لنا، اسأل لأجلنا. وقولهم ربك هذا من سوء أدبهم، كأنه ليس ربه عز وجل، ادع لنا ربك، لم يقل ادع ربنا. يخرج لنا مما تنبت الأرض، مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفوم. قال ابن عباس الفوم الخبز، قال عطاء الحنطة، وهذا أظهر. نعم. وقال القتيبي رحمه الله تعالى الحبوب التي تؤكل كلها، كل الحبوب. قال الكلبي الثوم، يعني كل هذه الأقوال في ماذا؟ في الفوم. نعم. وعدسها وبصلها، قال لهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تعرفون البقل والقثاء؟ البقل كل ما تنبته الأرض من حشيش من النبات الأخضر، والقثاء هو الذي نسميه الشبيه بالخيار، تكون الخيار. نعم. قال تستبدلون الذي هو أدنى أخص وأرضى، أدنى يعني ماذا؟ أخص، أخص وأرضى نفس الشيء، أرضى من الرديء يعني، بالذي هو خير أشرف وأفضل. كيف تستبدلون المن والسلوى بهذه الأشياء يا رحمك الله؟ أشرف وأفضل، وجعل الحنطة أدنى في القيمة، وإن كان هو خيرا من المن والسلوى أو أرض أو أراد أنها أسهل وجودا على العادة، يعني وجعل الحنطة أدنى في القيمة، لأن الحنطة لو قلنا أن الفوم والحنطة، نعم، القمح يعني، جعل الحنطة أدنى في القيمة، وإن كان هو خيرا من المن والسلوى، يعني الحنطة قد تكون أنفع من المن والسلوى لأنها بها قيام البدن وهي القوت الذي يعيش عليه الإنسان، أو أردنا أسهل وجودا على العادة. ويجوز أن يكون الخير راجعا إلى اختيار الله لهم، بالذي هو خير للذي اختاره الله لكم، واختيارهم لأنفسهم، فما اختاره الله لهم خيرا مما اختاروا لأنفسهم. اهبطوا مصرا، يعني فإن أبيتم إلا ذلك، إلا أكل البقل والقثاء والفوم، انزلوا مصرا من الأمصار. ومصرا هنا ليس مصر هذه البلد، إنما نكرة، تعم كل بلد، مصر النكره منونه تعم كل بلد ليس البلد المعروف يعني. وقال الضحاك هو مصر موسى وفرعون والاول اصح، لانه لو اراده لم يصرفه، يعني سيكون ممنوع من الصرف، سيكون يفوت مصر لانها ستكون على نعم على بلد. فان لكم ما سالتم من نبات الارض وضربت عليهم، اي جعلت عليهم والزموا، ضرب عليه الشيء اي الزم به، جعل واجبا عليه وماذا والزم به، الذله الهوان، وقيل بالجزيه، ضرب عليهم الذل والهوان وقيل بالجزيه، والمسكنة الفقر، سمي الفقير مسكينا لأن الفقر أسكنه. الذل بالجزية. نعم، الذل بالجزية. نعم. حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لأن الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة. فترى اليهود وإن كانوا مياسير، حتى إن كانوا أغنياء، كأنهم فقراء. لماذا كأنهم فقراء؟ لأنهم شديد البخل، شديد التمسك بالحياة، يخافون من الموت والفقر. وقيل الذلة هي فقر القلب، فلا ترى في أهل الملل أذل وأحرص على المال من اليهود. وكل هذه المعاني صحيحة، وهذا باب التفسير بالمثال كما ذكرت مرارا. وباءوا بغضب من الله، أي رجعوا، ولا يقال باءوا إلا بشر، يعني لا تقل باء يبوء إلا إذا رجع بشر. وقال أبو عبيدة احتملوا وأقروا به، باءوا يعني ماذا حملوا، احتمل مثل حملة، وأقروا به أي بهذا الغضب، أقروا أن الله غاضب عليهم. ومنه الدعاء حديث الذي عند البخاري حديث سيدنا أوس، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، أي أقر بنعمتك علي وأقر بذنبي. فإذا باء قد تكون بمعنى رجع، وقد تكون بمعنى ماذا أقر، ولا بأس أن يقال إنهم رجعوا بالذنب وأقروا به. نعم، لأن هذا الفعل من الأفعال الذي هي مشترك لفظي، المشترك اللفظي الأصل فيه أن يحمل على جميع معانيه إذا أمكن ذلك. وفي كلا المعنيين أنهم أقروا بالشر، رجعوا بالشر وأقروا بالشر، كما تقول أبوه بذنب، الذنب شر، يعني أقر بذنب الذي هو شر. نعم. أهل الملل من يقصد؟ أهل الملل أهل الأديان، يعني النصارى واليهود جمع ملة، وأنهم كانوا يكفرون بآيات الله بصفة محمد، ذلك أي الغضب، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، كانوا يكفرون بآيات الله أي بصفة محمد صلى الله عليه وسلم. وآية الرجم في التوراة كما في القصة التي في الصحيحين في قصة اليهوديين اللذين زنيا، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام بالتوراة فكتموا آية الرجم أخوها، كانوا يكفرون بآيات الله، من آيات الله صفة النبي، من آيات الله آية الرجم في التوراة، ويكفرون بالإنجيل والقرآن، كل هذا من آيات الله التي كفروا بها، ويقتلون النبيين بغير الحق أي بلا جرم بلا ذنب. فإن قيل فلما قال بغير الحق، وقتل النبيين لا يكون إلا بغير الحق، فما فائدة هذا القيد؟ قيل ذكره وصفا للقتل، يعني يقتلون النبيين قتلا بغير الحق، والقتل طارة يوصف بغير الحق، ومثل قوله تعالى قال رب يحكم بالحق، ذكر الحق وصفا للحكم، يعني رب يحكم حكما بالحق، لا أن حكمه ينقسم إلى الجور أي الظلم والحق. يعني عندما تقول قال رب يحكم بالحق، هل معنى ذلك أن حكمه ينقسم إلى الظلم والحق؟ كل الحق سبحانه وتعالى، وإنما ذكر الحق تأكيدا أن حكم الله لا يكون إلا بالحق، وهنا ذكر الحق ويقتلون النبيين بغير الحق تقبيحا لفعلهم. معنى تقبيحا لفعلهم أن فعلهم هذا بلغ الغاية في القبح، بلغ الغاية في القبح، أنهم يقتلون النبيين وقتل النبيين قتلا بغير الحق. ويروى أن اليهود قتلت 70 نبيا في أول النهار، وقامت سوق بقتلهم في آخر النهار، يعني اجتمع الناس، السوق والاجتماع يعني اجتمع الناس على قتلهم في ماذا؟ في آخر النهار عقوبة لهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، يعني يتجاوزون أمري ويرتكبون محارمي. ذلك تعود على ماذا؟ ذلك تعود على ماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك تعود إلى كل ما سبق، تعود إلى ضرب الذلة والمسكنة عليهم والرجوع بالغضب من الله عز وجل، يعني الذلة والمسكنة والغضب بسبب ماذا؟ بسبب قتل النبيين بغير الحق وبسبب عصيانهم واعتدائهم. ها يعني ذلك العقوبة بأن الله فرض عليهم الذلة والمسكنة والغضب، ضرب عليهم هذا بسبب الاعتداء وقتل النبيين. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا يعني اليهود. طب إن الذين آمنوا ما معناها؟ في خلاف بين المفسرين. الراجح فيها إن الذين آمنوا أي من هذه الأمة، لأن عرف القرآن أنه يطلق الإيمان على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يعني إن الذين آمنوا من هذه الأمة. والذين هادوا يعني اليهود، سموا به أي باليهود، يعني سمى اليهود يهودا لأنهم قالوا إنا هدنا إليك أي تبنا إليك كما في الأعراف أي ملنا إليك. وقيل أنهم هادوا أي تابوا من عبادة العجل، وقيل أنهم مالوا عن دين الإسلام وعن دين موسى عليه السلام. وقال أبو عمرو بن العلاء: لأنهم يتهودون أي يتحركون عند قراءة التوراة، يتحركون عند قراءة التوراة ويقولون إن السماوات والأرض تحركت حين أتى الله، أتى الله موسى التوراة، حين أتى الله موسى التوراة. والنصارى سموا به لقول الحواريين: نحن أنصار الله. وقال مقاتل: لأنهم نزلوا قرية يقال لها ناصرة، وقيل لاعتزائهم إلى نصرة وهي قرية كان ينزل عيسى. اعتزائهم يعني انتسابهم، كانوا ينتسبون إلى قرية اسمها ماذا؟ نصرة. كلها لي أقوال في معنى النصارى. والصابئين وأصله الخروج، يقال صبأ فلان أي خرج من دين إلى آخر. قال عمر بن عباس: هم قوم من أهل الكتاب. اختلف الصحابة في الصابئين، والأظهر أنهم ليسوا من أهل الكتاب بل هم كانوا يعبدون الكواكب والنجوم. هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر، أي من مات منهم وهو مؤمن. هذا تفسير. تفسير آخر أن الله يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. نعم، هؤلاء من آمن من هؤلاء أي من اليهود والنصارى والصابئين، من آمن من بالله واليوم الآخر يعني من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلهم أجرهم عند ربهم وعمل صالحا لهم أجرهم عند فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. طيب، ويقول أن هؤلاء من آمن بالله واليوم الآخر يعني كان على دين التوحيد قبل أن يحرف دينه، قبل أن يحرف دينه. هذا لو قلنا إن الصابئين قوم من أهل الكتاب، أما يقول لنا قوم كانوا يعبدون الكواكب، فلا يصح أن يفسر من آمن بالله واليوم الآخر يعني من مات على الإيمان، لأنه ولا كفار أصلا. طيب، أي من مات منهم هو مؤمن، لأن حقيقة الإيمان بالموافاة يعني بالموت، لأنه لو عاش مؤمنا طوال حياته ثم كفر قبل أن يموت عياذا بالله تعالى مات كافرا. ويجوز أن يكون الواو مضمرا. ماذا يقصد بهذا؟ يعني يقصد أن من آمن قبلها واو، ومن آمن يعني هؤلاء كلهم الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين ومن آمن بالله واليوم الآخر. وهذا بعيد، لأن الأصل في الكلام عدم الإضمار، الأصل في الكلام عدم الإضمار. ويجوز أن يكون الواو مضمرا أي ومن آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة. وقال بعضهم إن المذكورين بالإيمان في أول الآية على طريق المجاز دون الحقيقة، ثم اختلفوا فيهم، فقال بعضهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضين ولم يؤمنوا بك، وقيل أراد بهم المنافقون الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، واليهود والنصارى الذين اعتقدوا اليهودية والنصرانية بعد التبديل بعد أن بدلت، فإيمانهم مجاز ليس حقيقي، والصابئون بعض أصناف الكفار من آمن بالله واليوم الآخر من هذه الأصناف بالقلب واللسان وعمل صالح. الأظهر المعنى الذي ذكرته أولا، نعم، وهذا القول اختاره غير واحد من المفسرين، وأن إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، نعم، وإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني إذا آمن هؤلاء بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من مات منهم على التوحيد، على التوحيد الذي أتى به أنبياءهم قبل بعثة نبينا، هو كذلك من أهل الجنة. أو في أول آية على طريق المجازي دون حقيقة، ما مرد يعني الإيمان هنا في أول آية أن الذين آمنوا إيمان مجازي، إيمان مجازي ليس إيمانا حقيقيا، لأن هؤلاء آمنوا بدين محرف بعد التبديل، فإيمانهم إيمان مجازي هذا بعيد. فنقول هنا معنى الآية كما ذكرت، يعني إن هذه تحتاج إلى اسم وخبر، أين اسمه وأين خبره؟ إن الذين آمنوا، الذين هذا هو اسمه إن، نعم نعم، أين أين خبر إن؟ جملة فعلية. أي جملة فعلية؟ آمنوا. لا آمنوا بصلة الموصول. صلة الموصول. ماذا؟ وعمل صالح. لا. انظر. إن الذين آمنوا، لا ليس هذا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين قفنا. بعد ذلك عندك جملة أخرى، جملة شرطية. أين الجملة الشرطية؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجره. فمن شرطي وآمن فعل الشرط وقوله فلهم أجره، هذه جملة جواب الشرط. وفعل الشرط وجواب الشرط كله خبر إن، يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى، الخبر وقول من آمن حتى الآخر. فعل الشرط وجواب الشرط جملة شرطية، فعل الشرط وجواب الشرط. يعني الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين، هؤلاء الذي يؤمن منهم بالنبي عليه الصلاة والسلام ويصدقهم ويتبعوا ويؤمن باليوم الآخر، نعم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، قال وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإنما ذكر بلفظ الجمع لأن من يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. ما هو الذي ذكر بلفظ الجمع؟ لا، ما الذي ذكر بلفظ الجمع؟ لا، من ما هي الكلمة التي ذكر بلفظ الجمع؟ الكلمة التي ذكر لا من ها فلو والآن يتكلم عن هذه الجملة، نعم، وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، لم يقل فله أجره، فله أجره، قال فلهم أجرهم، يعني ذكر فلهم بلفظ الجمع وأجرهم بلفظ الجمع وربهم بلفظ الجمع. لماذا ذكر بلفظ الجمع؟ لأنه عاد إلى من، ومن وإن كان لفظها مفردا لكن معناها جمع، لكن معناها جمع. وإنما ذكر بلفظ الجمع، ما الذي ذكر بلفظ الجمع؟ لهم وأجرهم وربهم. ذكر بلفظ الجمع لأن من يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. من موصول عام، هناك موصول عام وموصول خاص. موصول عام من يصلح للمفرد والمذكر والمثنى والجمع والمؤنث. ولا خوف عليه في الدنيا ولهم يحزنون في الآخرة. قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قول تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم، أي عهدكم يا معشر اليهود، ورفعنا فوقكم الطور والجبل بالسريانية في قول بعضهم، هذا بعيد يعني. وقال ابن عباس أمر الله تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام على رؤوسهم. وقال عطاء بن عباس رضي الله عنه ورفع الله فوق رؤوسهم الطور وبعث نارا من قبل وجوههم وأتاهم البحر المالح من خلفهم. لماذا؟ حتى لا يفروا من تحت الجبل، يعني حتى يبقوا تحت الجبل، أمامهم نار وخلفهم ماء. خذوا أي قلنا لهم خذوا ما آتيناكم أعطيناكم بقوة بجد واجتهاد ومواظبة، يعني خذوا التوراة بقوة بجد واجتهاد ومواظبة استمرار، استمروا على العمل بما فيها. واذكروا أي ادرسوا ما فيه، وقيل احفظوه واعملوا به، والأولى أن يقال إن الذكر شامل للأمرين، للفهم والعمل، للفهم والعمل، كما قال تعالى بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. تدرسون يعني تفهمون وتعملون لعلكم تتقون، لكي تنجوا من الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبة في الآخرة. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ثم توليتم أي أعرضتم، وهذا كفر إعراض. تولي بعد العلم ليس كفرا ناتجا عن جهل، إنما كفر ناتج عن الإعراض. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالتولي ليس تكذيبا، التولي ترك العمل، فقابل التصديق بالتكذيب، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب، وقابل العمل بالتولي، فدل هذا أن التولي نوع من أنواع الكفر، وترك العمل بالكلية، ترك جنس العمل كفر عند أهل السنة خلافا للمرجئة. ثم توليتم أعرضتم من بعد ذلك، من بعد ما قبلتم التوراة، فلولا فضل الله عليكم ورحمته للمؤمنين، إذا علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في التوراة خافوا أن يكون هذا حجة المؤمنين عند الله عز وجل، كأن الله لا يعلم، لا يعلم عنهم أنهم يعلمون الحق وأنهم تركوه عنادا واستكبارا. قال تعالى أولا يعلمون، ولذلك قال هذا أولا يعلمون، يعني ما مناسبة ذكر هذه الآية أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، لأن فعلهم هذا الأول ها كأنهم لا يعلمون أن الله يعلم ما في قلوبهم، وأن الله يعلم أن الحجة قد قامت عليهم في كتابهم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون يخفون وما يعلنون يبدون، يعني اليهود. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. منهم أميون أي من اليهود أميون لا يحسنون القراءة والكتابة. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحفظ. لا يعلمون الكتاب إلا أماني جمع الأمنية وهي التلاوة. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، معنى أمنيته تلاوته، أن الشيطان يحاول أن يلبس القراءة على الأنبياء والله يعصم من هذا، أي في قراءته. قال ابن عباس يعني غير عارفين بمعاني الكتاب. فإذا قوله أميون في الأول، نعم هذا قاله هنا، اختار أن أميين معناها ماذا؟ لا يعلمون لا يحسنون القراءة والكتابة. ثم رجح أن أميين أن أماني بمعنى ماذا؟ بمعنى التلاوة. وهذا يدلك أنه تعارض. ما التعارض؟ أنه إذا كانوا يحسنون القراءة والكتابة فكيف يقرأون وكيف يتلون؟ لذلك ذهب بعض المفسرين الذين فسروا الأماني بأنها التلاوة أن قوله تعالى منهم أميون يعني لا يعلمون المعاني، فالله سماهم أميين معناهم يقرؤون، لأنهم لا يعلمون معنى ما يقرؤونه ولا يعملون به. فكل من قرأ كلاما لا يفهمه ولا يعمل به فهو كالأمي، فهو كالأمي لأنه لم يستفد شيئا من هذا الكلام. انتهاج عليه الصلاة والسلام لا يحث على التعليم والقراءة والكتابة؟ لا لا لا، هذا حديث له مناسبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر وهكذا وهكذا وفعل بيديه 29 و30، وقال إن أمة الميت لن نكتب ولا نحسب. ليس معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بعدم الكتابة أو بعدم تعلم الكتاب أو بعدم تعلم الحساب، إنما المعنى أن الله عز وجل من حكمته يسر أحكام الشريعة فجعلها سهلة يدركها حتى الأمي. هذا معنى الحديث كما قال الشراح، يدركها حتى الأمي. هذا معنى إن أمة أمي يعني في شريعتنا لا تحتاج أن تتعلم الكتابة والقراءة والحساب حتى تفهم أحكام الله عز وجل، وإلا كانت أحكام الله مختصة بالعلماء فقط، بل هذا من سعة الشريعة أنها شملت كل الناس. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فمن يسر الشريعة أنها لم تجعل للذين يتعلمون القراءة والكتابة والحساب فقط. يعني مثلا جعل الله عز وجل دخول الأشهر بالهلال، الهلال هذا كل شخص يراه، لا يحتاج إلى حساب فلكي مثلا أن يعرف متى أو كيف يدخل شهر بطرق يستخدمها الفلكيون. نعم يسألونك عن الهلال قل هي مواقيت للناس، في عموم هذا جميع الناس أسبرنا في بعض المواقف استدلال قبلة بعضهم بجهاد الطب التعامل. أقول بهذه الحديث لا بأس أن تحريف قليلا أو في وقت مثلا، يعني لا ينكر على من استخدم هذا الجهاز البنصلة يعني لمعرفة اتجاه القبلة، لأنه قد لا يكون عنده علم بطرق معرفة القبلة عن طريق الشمس، يمكن أن تعرف القبلة عن طريق الشمس، وهذا أيضا على مظاهرة مثلا، لكن لا يقال أن هذا ممنوع. نعم طيب، قال إذن ما معنى قول تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني؟ يعني لا يعلمون إلا التلاوة. قلنا الأماني جمع أمنية والأمنية هي التلاوة. طيب قال ابن عباس يعني غير عارفين بمعاني الكتاب، يعني يقرؤون ولا يفهمون. قال مجاهد وقتادة إلا كذبا وباطلا. وقال الفراء الأماني الأحاديث المفتعلة، ما معنى إلا كذبا وباطلا؟ نعم الذين قالوا للأماني بمعنى التلاوة استدلوا بآية الحج التي ذكرها إلا إذا تمنى ألقى الشيطان أمنيته، وأن الأماني جاءت بمعنى التلاوة كذلك في شعر العرب كقول الشاعر تمنى كتاب الله أول ليلة، تمنى كتاب الله قرأ. والأماني أيضا معناها ماذا؟ تمنى شيئا يعني صعب الحصول، صعب الحصول. فهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني يتمنون دخول الجنة ولا يعملون بها في الكتاب. تقول ماذا كذب وافتراء، إلا كذبا وباطلا. قال الفراء الأماني الأحاديث المفتعلة، ما الأحاديث مفتعلة؟ مفتعلة يعني مختلقة كاذبة. وإن هم أي وما هم إن نافية إلا يظنون، ما هم إلا يظنون ظنا وتوهما لا يقينا. قال القتادة والربيع وقال مجاهد يكذبون. والظن في القرآن يأتي معنى الوهم ويأتي معنى اليقين، قل أتى معنى الوهم نعم ودون الشك، وأتى معنى اليقين في قول تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم يعني يوقنون. إذن خلاصة الكلام في الآية ومنهم أميون أي من أهل الكتاب هؤلاء اليهود والنصارى ناس أميون مع أنهم يقرؤون التوراة ولكنهم أميون لأنهم لا يفهمونها ولا يعملون بما فيها، لا يعلمون الكتاب إلا من إلا تلاوة. فهذا فيه تحذير أن يكون المسلمون مثلهم أن يقرأوا القرآن ولا يفهمونه ولا يعملون به. قول تعالى فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم، فويل قال الزجاج ويل كلمة يقولها كل واقع في هلكة، كل واقع في هلاك يقول ماذا ويل. وقيل هو دعاء الكفار على أنفسهم بالويل والثبور، الثبور الهلاك، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يدعون على أنفسهم بالموت. وقال ابن عباس شدة العذاب، وقال سعيد ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لماعت أي لذابت من شدة حره. كل هذه المعاني متقاربة، وهذا من التفسير أيضا بالمثال، لا مانع أن يقال أن الويل دعاء بالهلاك أنهم يدعون على أنفسهم بالهلاك، أو يقال أن الويل هو العذاب إلى غير ذلك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر أن يسقط 40 خريفا 40 عاما قبل أن يبلغ قعره أسفله، والصعود جبل من نار، يقصد قوله تعالى سأرهقه صعودا، الصعود جبل من نار يتصاعد فيه 70 خريفا ثم يهوي فهو كذلك. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، وذلك أن أحبار اليهود خافوا ذهاب مأكلتهم، المال الذي يأكلونه بالرشوة بالرشوة، خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رياستهم حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فاحتالوا في تعويق اليهود عن الإيمان، احتالوا يعني بذلوا الجهد والحيلة في تعويق أيمن اليهود عن الإيمان، عن الإيمان به بالنبي عليه الصلاة والسلام، فعمدوا إلى صفته، قصدوا إلى الكلام على صفته في التوراة فغيروها. فإذا سألهم سفلتهم، السفلة يعني القوم الأراذل القوم أراذل القوم عن صفته، قرأوا ما كتبوا فيجدونه مخالفا لصفته فيكذبونه وينكرونه. قال تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم، يعني ما كتبوا بأنفسهم اختراعا من تغيير نعت محمد. لماذا أعاد وقال ويل لهم مما كتبت أيديهم؟ كان يمكن أن يقول فويل لهم، من يؤمن كان يمكن أن يقيم المضمر مكان المظهر، لأن المظهر جاء في أول الآية، قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم كررها فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم، كان يمكن أن يقول ماذا فويل لهم مما كتبوا، صح؟ نعم. فهذا أسلوب كثير في القرآن، وإقامة المظهر مقام المضمر لتأكيد المعنى، يعني كان يمكن أن يقول ماذا فويل لهم مما كتبوا وويل لهم مما يكسبون، لكن قال أعاد مرة أخرى فقال فويل لهم مما كتبت أيديهم لبيان قبح فعلهم أنهم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم ينسبونه إلى الله، ها؟ فهذا لبيان قبح فعلهم. فويل لهم مما كتبت أيديهم يعني ما كتب بأنفسهم اختراعا من تغيير ذات محمد صلى الله عليه وسلم، وويل لهم مما يكسبون من المأكل ويقال من المعاصي، من المآكل ويقال من المعاصي، المآكل قلنا الأموال التي يأخذونها بالباطل رشوة لتغيير حكم الله عز وجل وتغيير كتابه. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قالوا يعني اليهود لن تمسنا النار، لن تصيبنا النار إلا أياما معدودة قدرا مقدرا ثم يزول عنا العذاب، ويعقبه النعيم. فقال الله عز وجل تكذيبا له: قل يا محمد اتخذتم ألف استفهام دخلت على ألف الوصف، يعني أصلها ماذا؟ اتخذتم ودخلت عليها همزة الاستفهام، عند الله عهدا موثقا ألا يعذبكم إلا هذه المدة، الأيام المعدودة التي عبدتم فيها العجل، فلن يخلف الله عهده ووعده. قال ابن مسعود: عهدا بالتوحيد، يدل عليه قوله تعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني قول لا إله إلا الله، أم تقولون على الله ما لا تعلمون. قيل يعني العهد، العهد، العهد بعدم العذاب، وهذا هو الأظهر. وقيل العهد هو أن الله عز وجل أعطاهم عهدا بأنهم موحدون، يعني أم تقولون على الله ما لا تعلمون. ثم قال: بلى من كسب سيئة، يعني الشرك، وأحاط به خطيئته. الإحاطة الإحداق بالشيء، أحاط يعني ماذا؟ أحدق به، أحدق به، أحاط به نفس المعنى، بالشيء من جميع نواحيه. قال ابن عباس وعطاء والضحاك وأبو العالية والربيع وجماعة: هي الشرك يموت عليه. لماذا؟ لأنه قال في آخر الآية: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والقلوب لا تؤمن إلا بالشرك. وقيل: السيئة الكبيرة، والإحاطة به أن يصر عليها فيموت غير تائب. قالوا عكرمة والربيع بن قثيم، وقال مجاهد: هي الذنوب تحيط بالقلب. يعني إذا بعضهم قال هي الذنوب كلها، بعضهم قال هي الشرك، بعضهم قال هي الكبيرة. كلما أذنب ذنبا ارتفعت حتى ترشى القلب وهي الرين، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الأظهر الأول أنها الشرك، لقول تعالى: هم فيها خالدون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقد يقال إن الكبيرة قد توقع في الشرك فيموت مشركا فيستحق الخلود في النار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، الآية. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة والميثاق، العهد الشديد، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، أي وصيناهم بالوالدين إحسانا، برا بهما وعطفا عليهما ونزولا عند أمرهما، فهذا لا يخالف أمر الله تعالى. فيما لا يخالف أمر الله تعالى، يعني يطيعون فيما لا يخالف أمر الله تعالى. ولي القربى، أي وبذي القرابة، والقربى مصدر كالحسنى. واليتامى جمع يتيم، وهو الطفل الذي لا أب له ولم يبلغ الحلم. والمسكين يعني الفقراء، وقولوا للناس حسنى، لأن المسكين والفقير إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فهنا جاء المسكين فيدخل فيه الفقير. وقولوا للناس حسنى، أي صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وفي غير ذلك، وقول تعالى: وقولوا للناس حسنى، أدب قرآني عظيم، أن المسلم لابد أن يخاطب جميع الناس حتى الكافر منهم، نعم، بالكلام الحسن، كما قال الله لموسى عليه السلام: فقولا، أي لفرعون، فقولا له قولا لينا. وقولوا للناس حسنا صدقا وحقا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وابن جريج مقاتل، وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر. هذا من حسن أيضا. وقيل: هو اللين في القول والمعاشرة لحسن الخلق، وكل هذا داخل في الحسن، اللين بالقول، المعاشرة بالخلق الحسن، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم، أين أعرضتم، تركتم العمل، أعرضتم عن عهد الله والميثاق، إلا قليلا منكم، وذلك أن قوما منهم آمنوا وأنتم معرضون كإعراض آبائكم. قولوا ثم توليتم وأنتم معرضون، هذا باب التأكيد، لأن أنتم معرضون حال، جملة حالية، حالية تؤكد ماذا؟ تؤكد توليهم، أي تركهم للعمل. قال تعالى: وإن أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا تريقون دماءكم، أي لا يسفك بعضكم دم بعض. وقيل: تسفكوا دماء غيركم فتسفك دماءكم، فكأنكم سفكتم دماء أنفسكم. والأول أقوى، أن الله عز وجل نهاهم عن سفك دمائهم، بمعنى أنه نهاهم عن قتل إخوانهم، لأنهم لو قتلوا إخوانهم كأنهم قتلوا أنفسهم، كأنهم قتلوا أنفسهم، كما أمر الله عز وجل بعدم إعطاء السفيه المال حتى لا يضيعه، مع أن المال مال السفيه، لكنه نسبه إلى جميع الناس، فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قال تعالى وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم أي لا تريقون دماءكم أي لا تسفكوا دماء بعضكم بعضكم دماء بعض أو دم بعض وقيل لا تسفكوا دماء غيركم فتسفك دماءكم فكأنكم سفكتم دماء أنفسكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم أي لا يخرج بعضكم بعضا من داره وقيل لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى الخروج بسوء جواركم المعنيان صحيحان لا تخرجون لا يخرج بعضكم بعضا من دياره لأن هذا اعتداء وظلم وكذلك لا تؤذي جارك فيضطر أن يخرج من داره بسبب إيذائك إياه ثم أقررتم بهذا العهد أنه حق وقبلتم وأنتم تشهدون اليوم على ذلك يا معشر اليهود وتقرون بالقبول أقررتم أن الله أمركم بهذا وأنتم تشهدون اليوم على ذلك يا معشر اليهود وتقرون بالقبول وتقول على قبول هذا قوله عز وجل معشر اليهود الذين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقرون أن آباءهم قد أمروا بهذا في التوراة قوله عز وجل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم أن يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم والظهير العون بالإثم والعدوان المعصية والظلم وإن يأتكم أسارى جمع أسير تفادوهم بالمال وتنقذوهم أو تبادلوهم أراد مفاداة الأسير بالأسير ولم يذكر القصة التي فيها سبب نزول هذه الآية القصة باختصار كما ذكرها ابن كثير وغيره أن اليهود في الجاهلية كانوا على فريقين فريق يوالي الخزرج وفريق يوالي الأوس نعم في المدينة فإذا قاتل الأوس والخزرج نعم يقاتل معهم اليهود يعني بنو قريظة وبنو نضير وبنو قيوقع نعم بنو قريظة وبنو قيوقع تقريبا كانوا مع الخزرج وبنو نضير كانوا مع الأوس على ما أذكر فإذا قاتل الأوس والخزرج قاتل مع هؤلاء اليهود وقاتل مع هؤلاء اليهود ضد اليهود الآخرين فإذا قتل منهم قتيل نعم دفعوا الدية له وإذا أسر إذا أسر عدوهم أسيرا من اليهود نعم جاء اليهود يدفعون الفدية فكيف تقاتلونهم وتأسرونهم ثم بعد ذلك تنفذوهم تدفعون الفدية أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض آمنتم بوجوب النصرة بدفع الدية ودفع الفداء لفكاك الأسير وكفرتم بأنكم ماذا قاتلتم إخوانكم من اليهود نعم هذا معنى قوله ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم الظهير والعون يعني تعاونون الأوس أو الخزرج عليهم تعاونون الأوس أو الخزرج على ماذا؟ على إخوانكم من اليهود بالإثم والعدوان المعصية والظلم وإن يأتكم أسارى تفادوهم نعم إذا أسر اليهودي الذي كنت تقاتله أمس تدفع الفدية لفك أسره تفادون بالمال وتنقذونهم أو تبادلوهم يعني تعطونهم أسيرا من العرب حتى تأخذوا أسيرا من اليهود مثلا أراد مفادة الأسير بالأسير ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وفي الآية تقديم وتأخير ونظمها أي ترتيبها تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ومحرم عليكم إخراجهم فالإخراج يتكلم عن إخراجهم من ديارهم لا عن القتل وإن يأتوكم أسارى تفادوهم جمع أسير فكأن الله تعالى أخذ عليهم أربعة عهود ترك القتال وترك الإخراج وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم المظاهرة المعاونة لا يعاونون الأعداء على اليهود وفداء أسراهم فأعرضوا عن الكل إلا الفداء إلا الفداء قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قال مجاهد يقول إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك يعني لو وجدت الأسير اليهودي مأسورا في يد غيرك في يد عدوك ماذا تفعل؟ ها فديته وتدفع الفداء وأنت تقتله بيدك في حال القتال في أثناء القتال تقتله بيدك فكيف تفاديه بعد ذلك؟ هذا تناقض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ما جزاء من يفعل ذلك منكم يا معشر اليهود إلا خزي عذاب وهوان في الحياة الدنيا فكان خزي قريظة القتل والسبية وخزي النظير الجلاء والنفية متى خرجت قريظة متى قتل قريظة بعد الخندق بعد الأحزاب وخزي النظير الجلاء والنفية بعد أحد من منازلهم إلى درعات وريحان من الشام ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وعذاب النار وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك الذين اشتروا استبدلوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف أي يهونوا تهوين تخفيف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون من عذاب الله عز وجل. ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. قوله تعالى ولقد أتينا موسى أي أعطينا موسى الكتاب أي التوراة جملة واحدة، يعني لم تنزل التوراة مفرقة كنزول القرآن، أخذها موسى جملة مجتمعة واحدة مرة واحدة. وقفينا وأتبعنا من بعده بالرسل رسولا بعد رسول، وأتينا عيسى بن مريم البينات الدلالات الواضحات وأيدناه وقويناه بروح القدس. واختلفوا في روح القدس، قال الربيع وغيره أراد بالروح الروح الذي نفخ فيه، والقدس هو الله إضافة إلى نفسه تكريما وتخصيصا. نحن بيت الله وناقة الله كما قال فنفخنا فيه من روحنا. وقيل أراد بالقدس الطهارة يعني الروح الطاهرة، سمى روحه قدسا لأنه لم تتضمنه أصلاب الفحولة، لم يكن في أصلاب الرجال يعني، ولم تكتمل عليه أرحام الطوامس. الطوامس جمع طامس وهي المرأة الحائض. نعم كان يقول إن مريم لم تحض، هذا بعيد النقص لساعة. نعم إنما كان أمرا من الله تعالى، كان قتادة والسدي والضحاك روح القدس جبريل عليه السلام، وهذا هو الصحيح يعني أيدناه بروح القدس أي بجبريل. قال تعالى أفكلما جاءكم يا معشر اليهود، الذي يدل على هذا المعنى أن روح القدس هو جبريل الحديث الذي في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحسان أهجوم حسان وروح القدس معك يعني جبريل. أفكلما جاءكم يا معشر اليهود رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم تكبرتم وتعظمتم عن الإيمان ففريقا طائفة كذبتم مثل عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وفريقا تقتلون أي قتلتم مثل زكريا ويحيى وشعيبا وسائر من قتلوه من الأنبياء. أظن هذه أشعياء ليس شعيبا، مع أنه خطأ، هذه أشعياء ليس شعيبا، لأن شعيب لم يكن من أنبياء بني إسرائيل. أشعياء من أنبياء بني إسرائيل. نعم وزكريا وفريقا تقتلون أي قتلوا. وقالوا يعني اليهود قلوبنا غلف أي جمع الأغلف، هو الذي عليه غشاء معناه عليها غشاوة فلا تعي ولا تفقه ما تقول. قال الله عز وجل بل لعنهم الله طردهم الله وأبعدهم عن كل خير بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. كان قال قتادة معناه لن يؤمن منهم إلا قليل. ولما جاءهم كتاب من عند الله يعني القرآن مصدق أي موافق لما معهم يعني التوراة، كانوا يعني يهود من قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم، من قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم يستفتحون يستنصرون على الذين كفروا على مشرك العرب، وذلك أنهم كانوا يقولون إذا حزبهم أمر يعني نزل بهم أمر شديد يعني وداهمهم العدو يعني هجم عليهم عدو، اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمن. كانوا يظنون أنهم سيكونوا من نسل اليهود من نسل يعقوب عليه السلام، ولم يعلموا أنهم من نسل إسماعيل الذي نزل صفته في التوراة، فكانوا ينصرون. وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين من العرب قد أضل زمان النبي، يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وثمود وإرم. يعني كانوا يقولون للعرب لو جاء محمد هذا النبي سنتبعه ونقتلكم معه، فأمن به العرب وكفر به اليهود. فلما جاءهم ما عرفوا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم من غير بني إسرائيل وعرفوا نعته وصفته أنهم من العرب كفروا به بغيا وحسدا. فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ونعمة فعلان ماضيان وضع للمدح والذنب معناه بئس الذي اختاروا لأنفسهم حين استبدلوا الباطل بالحق. وقيل الاشتراء ها هنا بمعنى البيع يعني بئس ما باعوا به أنفسهم، والمعنى بئس ما باعوا به حظ أنفسهم أي حين اختاروا الكفر أن يكفروا بما أنزل الله يعني القرآن بغيا أي حسدا. وأصل البغي أي يقال الفساد ويقال بغى الجرح إذا فسد، والبغي الظلم، وأصله الطلب، لأن الباغي طالب للظلم، والحاسد يظلم المحسود جهده، يعني يجتهد في إيذاء المحسود طلبا لإزالة نعمة الله تعالى عليه. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، يعني كفرهم هذا وفعل بئس، يعني بئس شيء اشتروا به أنفسهم وكفرهم. طب لماذا كفروا؟ بغيا، بغيا هذا مفعول لأجله، بغيا أن ينزل الله من فضله أي نبوة والكتابة على من يشاء من عباده أي محمد صلى الله عليه وسلم، فباءوا بغضب أي رجعوا بغضب على غضب. قال ابن عباس ومجاهد: الغضب الأول بتضييعهم التوراة وتبديلهم، والثاني بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. إذا بغوا بغضب على غضب، ما هو الأول؟ النار حرمت التوراة، الثاني الكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. وللكافرين أي الجاحدين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم عذاب مهين. الجاحدين بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناس كلهم، يعني من اليهود وغير اليهود، كل من كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فهم متوعد بالعذاب المهين أي مخز يهانون فيه. سبحانه وتعالى. Thank you.